وجعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس المنيرة على جميع العالم الذي التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. وقوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، قال ابن عباس المعصرات الرياح، وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة إنها الرياح. ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من المعصرات أي من السحاب، وكذا قال عكرمة أيضا وأبو العالية والضحاك والحسن واختاره ابن جرير. والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب، كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله أي من بينه. وقوله ماء ثجاجا، قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس ثجاجا منصبا، وقال الثوري متتابعا، وقال ابن زيد كثيرا، قال ابن جرير ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج، وإنما الثج الصب المتتابع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، يعني صب دماء البدن، هكذا قال. قلت وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، أي يعني أن تحتشى بالقطن، قالت يا رسول الله هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا. وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب المتتابع الكثير والله أعلم. وقوله نعم تفضل. عليكم. وقوله لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخر للأناسي والأنعام، ونباتا أي خضرا يؤكل رطبا، وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعة. ولهذا قال وجنات ألفافا، قال ابن عباس وغيره مجتمعة. وهذه كقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طيب، يعني نلاحظ أولا عشان نربط هذا التفسير بمنهج المؤلف، المؤلف رحمه الله يختصر ويبين معاني الألفاظ والكلمات ثم يدعم هذا الشيء بما يرد إما بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين. فنلاحظ أنه يذكر الأقوال وينقل عن قتادة عن ابن زيد عن ابن عباس عن عكرمة عن كذا، ويفسر القرآن بأقوال السلف، وأحيانا يستشهد بالآيات مثل ما يقول خلقناكم أزواجا أتى بآيات الروم قالوا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وهكذا نلاحظ المؤلف يأتي بهذه الطريقة. وإذا كانت الآيات فيها يعني فيها عدة أقوال مثل المعصرات، ما المراد بالمعصرات؟ هو قال الرياح والسحاب، ما الأصح؟ قال ورجح، قال والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب. طيب كيف قالوا الرياح؟ نقول لأن الرياح تدر أو تدفع السحاب تكون سببا، فذكر السبب وهذا ذكر يعني المعنى الحقيقي. وهكذا لما جاء عند كلمة ثجاجا قيل منصبا وقيل متتابعا وقيل كثيرا، وكلها يصب ويتتابع وكثير، فهذا يسمى عند العلماء من باب اختلاف التنوع، وكله يندرج في معنى الآية. ولذلك حتى وهو يستدل بالأدلة كثيرة، مثل لما قال الثج قال في الحج قال أفضل الحج العج والثج، والعج المراد به رفع الصوت بالتلبية يعج، والثج هي نحر الإبل والبدن ونحر ويعني الهدي، فهذا أفضلها. وفي حديث قال في يعني حديث المستحاضة قال أنعت لك الكرسف يعني القطن، فقالت إني أثج ثجة يعني استحاضة شديدة قوية. فهذا هو دائما الشيخ ابن كثير رحمه الله يعني يربط التفسير بأقوال السلف، كأنه ينقل لك صورة تفسير السلف أمامك، طريقته جميلة جدا جميلة. طيب يا شيخ، طيب لعلك يعني نقف عند هذا القدر، لأن الوقت حقيقة يعني في أول وقت ضاع علينا كثير أساس أننا ندخل على البث، ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ يعني بقية السورة كاملة إن شاء الله، ونعتذر نأخذ إلا شيء قليلا في هذا اللقاء في تفسير ابن كثير، لكن إن شاء الله نعد الأخوة بأن نأخذ يعني ما يتناسب مع الوقت، ولكن الوقت الآن ضيق جدا يعني راح منا وقتا طويلا، فإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله يعني نبدأ مبكر وقت مبكر، ونأخذ حجما أكبر ووقتا أكبر بإذن الله، والله أعلم بإذن الله، والله أعلم بإذن الله، والله أعلم.